بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم دي بداية الحواميم، يجمعوها حاميم وحاميم يقولوا حوا ايه، ولكن قال لك دي جمع على غير قاعدة، ولذلك الأصح نقول آل حاميم. آل ايه؟ آل حاميم. وحاميم طبعا احنا عارفينها، في حاميم بقى من غير حاجة، وفي حاميم عينسن ايه سن قاف وحم. طب حاميم بقى حا وميم برضو حرف من الحروف المقطعة، برضو زي اللي قلناه زمان في الحروف الايه المقطعة. طبعا احنا بنحوم حول الايه المعاني اللي يمكن ان نستنبطها منها او ترتاح نفسنا لها، انما دي من الاشياء التي، ولذلك كل من قال فيها خاطرة قال والله اعلم بايه بمراده. احنا قلنا زمان ان الحرف له مسمى وله اسم، فالف اسم لايه، الف دي اسم لاء، وباء اسم لايه لباء بي، فالمسمى غير الاسم. انا لما انطق كتب انا بقول كاف تاء باء ولا بقول كتب؟ اذا ننطق ما بطقش الكاف، انا بنطق مسمى الكاف، مسمى الكاف هنا كا. طب وكتب مسمى الكاف هنا كو، ومسمى التاء هنا تي. الله، يبقى اذا انت في كلامك تنطق بمسمى الكلمه ولا تنطق باسمها. هنا بينطق بايه؟ ح، لانه لو بينطق بالمسمى يقول حم حما حما، انما هنا ما بينطقهاش كده، بقول ايه ح ميم. ولذلك الذين يكترئون ويقرؤون القران بدون سماعها من من من محافظ متمكن، نقول له لا، القران مش زي اي كتاب، ما تروحش كده تقراه كده، والا فانت هتقرا مثلا الف لام ميم او البقره، طب اشمعنى قريت الف لام ميم وقريت الم نشرح الم نشرح، مع ان دي الف ودي لام ودي ميم قد بعضها، ايه اللي خلاك تعرف تقول دي الف لام ميم ودي الم؟ ايه الفرق؟ يقول لك السماع بقى. يبقى اذا سماع القران ضروري ولا لا؟ الناس قاعده تحوم حول هذه الكلمات. اما قال لك والله القران معجز، طيب ومعجز لامه العرب اللي هي ملكتها في الكتابه والبيان، يعني امه فصاحه، ما فيش امه قديما عملت معرض للكلمه زي العرب. الامم تصنع معارض للمتميز من صناعاتها، العرب عملوا ايه معرض لايه للمتميزين به، وهو الايه، فعلم عملوا سوق عكاظ وسوق المجنه وسوق الايه والمربد. الله، اذا دول عملوه معرض ليه؟ عشان الناس تقعد والشاعر يقول قصته او الخطيب يخطب ويشوفوا مين احسن، اللي احسن يعملوا له الجائزه، يامروه على على الموسم وياخدوا القصيده بتاعته يحطوه على الايه على الكعبه. اذا اول امه تعمل معرض للكلمه وللاداء وللبلاغه هم العرب، ولذلك جاءت معجزه سيدنا رسول الله من جنس هذه الكلمه. ولذلك يقول لك لما اختار الله سبحانه وتعالى معجزه محمد من جنس ما نبغ فيه العرب ليعجزهم، قال لك الاعجاز لهم هو عين الشهاده بقدرتهم. ليه؟ لانه ما يجيش يتحدى الانسان كويس، لما يجي يتحدى واحد وحش، فكون الله جعلهم موضع للتحدي في كلامه يبقى دل على انهم ايه، على ان كلامهم يعني حجه في الايه، حجه في الكلمه. طيب الكلام بقى بليغ من القران ليه؟ أم قال لك ما الكلمات هي الكلمات، الحروف المكونه للكلمات هي الحروف المكونه للكلمات، لان الحروف عندنا اما حرف مبنى وحرف معنى. فمثلا كتب فيها كم حرف؟ الكاف والتاء والباء، حروف مبنى الكلمه، يعني الكلمه مكونه من ايه. انما لما نقول زيد كالاسد، الكاف هنا ايه؟ مش للبنيه بقى، ده للتشبيه، يبقى اسمه حرف ايه؟ حرف معنى. والب هنا كتب حرف بنيه، طب وبالله ده لها معنى قسمي، يبقى مره يبقى حرف مبنى يعني ملوش معنى لوحده، ومره يبقى حرف معنى يبقى له معنى الايه، معنى الايه لوحده. الله، طيب على الاول الحروف دي لما بتتكون تكون الكلمه، وتكون الكلمه نجيب كلمه تانيه عشان نعمل جمله، وبعدين الجمله دي تبقى في الاداء متميزه، تقسل تستميل الاذن وتجلب النفس وتقول لك يا سلام، ومش عارف الله،

ألف ب ت س ج ح خ د ز، أدي تسعة. التسعة اللي ابتدأوا بها ده هم لم يأخذ منها الله في الحروف المقطعة إلا حرفين اثنين، الألف والحاء بس، وساب سبعة. الألف والإيه والحاء، يبقى ابتدأت بكام؟ ما دام 14 يبقى 9 في الأول و9 في الآخر يبقوا كام؟ 18، و10 في الوسط 28. خد نصهم. النصهم اتاخد ازاي؟ مش بنفق واحد، لكن في السبعه التسعه الاولين ما خدش الا اثنين وساب سبعه. طب في التسعه الاخرانيين خد سبعه وساب اثنين، ما عملش نسك واحد برضه ياخد اثنين ابدا، مما يدل على ان لله حكمه في هذا القصر في التحديد. هي تسعه ياخد منهم اثنين هنا ويسيب سبعه، وفي الاخر برضه تسعه ياخد ايه؟ ياخد سبعه ويسيب اثنين. خد من اول ايه يا اخواتي؟ ايه؟ ف وقاف. الفه والقاف، الفه ما جاتش انما القاف جت، كاف جت، لام جت، ميم جت، نون جت، ه جت، واو ما جاتش. يبقى اثنين اللي هم الفه والواو ما جوش، والسبعه جم. يبقى على عكس التسعه الاولانيه ولا لا؟ بقى الاولى تسعه خد منها اثنين وساب سبعه، وفي الاخره برضو تسعه بس خد ايه؟ سبعه وساب ايه؟ ملهاش نسخ بقى. يبقى لازم ما دام ملهاش نسخ كده يبقى لها حكمه في الوضع ولا لا؟ طب تعالى العشره في الوسط بقى. العشره في الوسط تبدا من ايه؟ من ره وزين. ره زين سين شين صاد ضاد طا ظا عين. نقول برضو عمل فيها ايه؟ جعل فيها وحده اخذ ووحده طرد. ازاي؟ كل حرف المنقوط ما جاش، وكل حرف مش منقوط جه. ر وساب الزين مش كده، سين وساب الايه؟ الشين، صاد وساب الضاد، طا وساب الايه؟ الظاء، عين وساب الغين. الله، بقى سبعه تسعه في الاول ياخد اثنين ويسيب تسعه، وبعدين في الاخر ياتي بالعكس ويجي في العشره للثانيين ياخدها بنسق واحد. المنقوط ما ياخدوش، المنقوط ما ياخدوش وغير المنقوط ايه؟ يبقى دي ليه حكمه ولا لا؟ بس احنا عمالين ندعبس عن الحكمه، نقول له لا، كونك تدعبس عليها ده موضوع يسري عقلك، انما انت خذها من الله كما تاخذ المفتاح ممن صنع الطبله، يعمل له سنه، يعمل له اثنين، يعمل له ثلاثه، يعمل له اربعه، انما المهم المفتاح يتعمل له دي، واحد يتسح بسنه، واحد يتعمل مصدر يفتح الايه؟ يفتح الكل. يبقى اللي صنع المفتاح هو اللي عنده الايه؟ هو اللي عنده هذا السر. لكن للعقل ان يأنس باشياء. ايه الانس بها مثلا؟ نقول له الحق سبحانه وتعالى في دينه عايز حاجة، ثلاث حاجات: عقائد واحكام، خلاص، وماده تعطي الاحكام اللي هو والعقائد اللي هي القران الكلام. يبقى عدها كده: عقائد واحكام وكلام يؤدي للأحكام. هذه ثلاثة، كل واحد من هذا فيه غيب وفيه مشهد، خلاص. الغيب اللي نسمعه نصدقه، إنما المشهد نقدر نشوفه. فمثلا العقائد: الإيمان بالله تستطيع أن تستدل عليها. إزاي؟ تقول الكون اللي انخلق ده بهذه الهندسة وبالعظمة ديا ومش عارف إيه، ولم يدعي أحد، يبقى بتاعه. انما الصفات بقى بتاعته من غبار الاخر. سميع وبصير، بيسمع ازاي، بيفصل ازاي، بيقعد ازاي على الكرسي. يبقى فيه مشهد وفيه ايه؟ غيب. يبقى كل غيب محروس بمشهد يصدق. هات الاحكام برضو فيها مشهد: فرض الصلاه والصيام وزكاة. لما تشوف فرض الصلاه ليه؟ استطراق عبوديه مش كده؟ فرض الصيام استدامه التكليف، خلاص. طب فرض الزكاة ليه؟ عشان استطراق الاقتصاد في الناس اللي ما يقدروش. الحج عشان تعلن ولاءك للبيت اللي هو صح. الله، ده بالعقل تقدر تجيب ايه. انما طيب بقى، الصلاة خمسة وديا اثنين وثلاثة واربعة، حكمتها ما نعرفهاش. يبقى مع كل غيب مشهد وكل مشهد غيب.